ألا تحبون أن يا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الدنيا والآخرة

أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تأنسوا وتسلموا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون حتى يؤذن إلا ما

يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب الله نور السماوات والأرض الزجاجة كأنها كوكب دري الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب الله الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة